لا إشكال، وإذا لم يستطع فإنه يجب على من حضره أن يقبله للقبلة، يعني يجعله على شقه مستقبل القبلة. وهذه من الأمور التي ينبغي على مرافق المريض أن يراعوها، طهارة المريض وكذلك تقبيله للقبلة إذا احتاج، طهارته من الحدث وطهارته من الخبث، طهارته من الحدث وطهارته من الخبث. وهذه أمور تساهل فيها الناس وتعتبر من فروض الكفاية. أقرباء المرضى مسؤولون أمام الله عن مرضاهم، وهذا التساهل والتسيب أن يترك المريض على فراشه ولا يزار إلا في ساعات معينة مع إمكان زيارته ومرافقته، ولا يسأل عن صلاته ولا هل صلى أو لم يصلي وهل صلاته كانت على الصفة المعتبرة أو لا، كل هذا حق لله مضيع. وسيسأل الله عز وجل المريض، وسيسأل الله قرابة المريض، وعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس من غفلتهم وأن يذكروهم الله عز وجل في حقوق مرضاهم، وأن يحذروهم من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يبينوا لهم أنه لا بد من أن يكون مع المريض من يعينه على طهارته وصلاته، وعلى كل واحد أن يستشعر لو كان مكان هذا المريض هل يرضى أن يعامل هذه المعاملة، وخاصة إذا ضيع فيها أعظم الحقوق وهو حق الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الله أحق أن يقضى. فالله أحق أن يقضى من كل أحد، فإذا كنا نحمل هموم حقوق الناس فحقوق الله أولى وأهم وأحق وأولى. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر، وأن ننبه إخواننا وأن نذكرهم بالله عز وجل. ومسألة أن يتوسع في هذا ويقال أنه إذا احتاج شيء أن الممرضة تقوم بذلك أو الممرض، هذا ليس بعذر، حتى تتأكد أو يغلب على ظنك أن حق الله غير ضائع. تأتي للوالد والوالدة وقريبك إذا زرت المريض تسأله، خاصة إذا غلب على ظنك أن من حوله لا ينتبه لهذه الأمور، فتقول له: كيف الطهارة؟ عسى يتسهل لك أن تتوضأ، تسهل لك أن تتيمم إذا كان عاجز عن الوضوء، هل تتطهر طهارة كاملة؟ وأيضا هل تستقبل القبلة؟ هل تصلي كما أمرك الله؟ بعض المرضى مرضه خفيف، وبعض المرضى مرضه لا يؤثر في قيامه بشيء، ترى الرجل يحمل الكرسي من طرف المسجد إلى أن يأتي إلى الصف الأول ثم يجلس عليه ويكبر، يحمل ويجر الكرسي من آخر المسجد إلى أوله، هذا كله يدل على الغفلة المطبقة. لكن والله إذا أظلمت القبور ورهن العبد ورأى الآخرة وأهوالها علم عندها حق الله عز وجل، أول ما يحاسب عنها الصلاة، ويحاسب في الصلاة عن أعظم شيء فيها وهو أركانها وشرائط صحتها. هذا أمر عظيم جدا ينبغي التنبه له وتنبيه الناس عليه وإعادة التنبيه وتكراره على وجه نعذر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أصبح الناس يضيعون حق الله في الصلاة ضاعت أمورهم، لأنه إذا استقامت الصلاة استقامت للعبد أمور دينه ودنياه وآخرته.